بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فلا يصوم. صدق الله العظيم. كل عام وأنتم بخير. ونبدأ بما يروقكم أولا، وهو آداب التصوف. وهو كان يتكلم أظن عن آخر حاجة، آداب المعاملة مع الله، مع الشيوخ ومع الرفقاء من السالكين ومع عوام الخلق ومع الكبار والصغار، وتعرض رضي الله عنه أو نقل عن الشيخ أحمد زروق أنواع الصغار أو الأحداث كما يسميهم، جمع حدث، حدثون بمعنى فتى صغير لم يبلغ الحلم، كل ده يسمى حدث. وإن كان أحيانا يستخدم لفظ حدث للطفولة الباكرة، صغير خالص. المصريين يلاحظوا في تصغير الصغير ويقولوا صغير، يبقى مصغر مرتين. شرق آسيا مش عارف الكلام ده، وده يشبه النقل اللي جابه هنا مرة، وقال المسكين مسكان، مسكين يعني هي في الظاهر مفرد لكن يمكن تبقى مثنى، المسكين مسكاني، مسك ومسك يعني اللي هو لفظ مسكين. إيه ليه المسك؟ لماذا هو ضربان من المسك؟ قال مسك الفقر ومسك الإيمان. المسكين مسكان، فيها لعب لغوي ولفظي زي كلمة صغير. وهو تكلم عن الأحداث سنا والأحداث عقلا، يعني يبلغ الحلم ويشتد كيانه العضوي، ولكن لم يبلغ رشيدا، ما زال عنده ضعف في العقل. وكذلك الحدث نمرة ثلاثة دينا، وهو الذي تميل به الريح حيث تشاء، ليس له رأي ولا موقف ولا ثبات على عقيدة. وكما قال الإمعة، وده برضو فيها شغل لغوي لأن أساسها أنا معك، أنا معك، يعني مع كل ناعق ومع كل داعية. وهذا هو الـ يعني الـ عدم الرشد الديني، ليس العقلي ولا البدني. ومش ده آخر ما كنا فيه برضو؟ ثم انتهى إلى قوله إلى ذكر آدابهم في الكلام، كل دي آداب وسيلة الكلام من باب أولى، لأن الداعية يدعو الناس جميعا، لا ينبغي أن ينسى نفسه، وقد دعاه الله تعالى نفسه عز وجل وقال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قلنا في الجلسة الماضية فيما أظن إن الوسيلة الوحيدة للداعية إلى الله هي الكلمة فقط، وكفى بها سلاحا، هي تغني عن كل سلاح، لأنها من القوة بحيث تؤثر سواء خيرا أو شرا. والشاعر أظن ابن تنبه: الجراحات اللسان، جراحات السنان، يعني الجراحة عن طريق السهام والطعان والأسلحة، جراحات السنان لها التئام يمكن يبرأ منها الإنسان ولا يلتام. يلتام فيها شغل لغوي، هي أصلها يلتئم إنما حصل فيها كلام. ولا يلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التئام. ولا يلتام ما جرح اللسان، لأن العار يلحق بصاحبه وكالقل ما يحان. فلذلك إنما الجرح البدني هو يجي وقت ويزول، بل يزول أثره أيضا ولا يبقى منه شيء، بخلاف قصيدة مثلا في الهجاء فإن تعيش على مدى الدهر. فلا يلتام ما جرح اللسان. الشاهد إن اللسان له آداب والكلام له آداب، وهو حرص على أن يوجه السالكين والمربين كليهما إلى ذلك. فقال: واجتنبوا، بسم الله الرحمن الرحيم، واجتنبوا ما يؤلم القلوب. مش كده؟ نعم. دي تكملة ولا يا شيخنا؟ هذا الشطر الأول. والشطر الثاني: وابتدروا الواجب والمندوب. يبقى دي الثانية: وابتدروا الواجب والمندوب واجتنبوا ما يؤلم القلوب. فهم يعني لا يتكلمون إلا في مطلوب شرعي، وانتوا عارفين ان المطلوبات الشرعية اثنين، يا اما فرض يا اما سنة، والسنة على مستوياتها، سواء كانت سنة مؤكدة او هي الواجب عند الأحناف، او كانت مندوب يعني شيء مرغوب فيه ولكن ليس على وجه التأكيد، فكلاهما مطلوب. كذلك في جانب النهي، اما الحرام واما المكروه، وحتى المكروه في قسمين: مكروه تحريما ومكروه تنزيها. وده برضو فيه ان قائمه القيم تتفاوت وفيها نوع من التدريج، مش كله سواء فيما يجب اجتنابه وفيما ينبغي اجتنابه وفيما يحسن ويجمل اجتنابه. والذي تكلم في هذا المعنى هو أوضح طبيعة الأخلاق الإسلامية، وأنها ليست كلها كلمة واحدة، أخذا من قول الله تعالى في سورة الشورى: إيه يا شيخنا، ولمن انتصر وغفر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ممكن يتمسك بحقه إذا اعتدي عليه، لكن ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. فعزم الأمور يعني أقوى المنازل التي لا يقدر عليها إلا الأقوياء وأهل العزيمة، أن يسامح ويتصدق على الناس بعرضه ويصبر ويغفر الإساءة. ولكن إذا الذي تحدث في هذا المعنى هو الشيخ محمد عبد الله دراز في عمله العظيم الذي يعد من أحسن أعمال الأزهريين في القرن الماضي، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وهو الموضوع الذي نال به درجة الدكتوراه بتفوق وامتياز رائع في السوربون جامعة باريس الأصلية. معنا يا سادة؟ فهو هنا بقى بيتكلم في هذا النظام الذي يقود اللسان. هم يتكلمون فيما يلزم شرعا، واجبا كان أو مندوبا، معناه لا يتكلمون في فضول أو زيادات أو ما لا حاجة إليه ولا فائدة منه، لأن بالتأكيد فيه ضرر وأدناه استهلاك الوقت على الأقل فيما لا يجدي. فهم لا يتكلمون إلا فيه، وابتدروا يعني سارعوا إلى ابتدار، هنا اللي يسموه دلوقتي كده بس شيء، وابتدروا واضح دلوقتي، بادروا إلى وسارعوا إلى وبدأوهم، مش ينتظروا غيرهم اللي يبادروا وهم يكونوا في آخر الصف، لا يكونوا في المقدمة. وابتدروا الواجب والمندوب، المطلوبات الشرعية بمستوياها، والشرط الثاني واجتنبوا، يعني مش بس موضوع الدعوة يكون مشروع في الدين، وإنما أسلوبها أيضا يكون منتقى، فلا يستخدمون ما يؤلم قلوب الآخرين. واجتنبوا ما يؤلم القلوب، حتى لو كان المنصوح أو الذي تدعوه على معصية، هذا لا يبيح لك أن تغلظ له القول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أصحابه يقيمون حد الشرب على واحد من الله اعتاد الشراب، فيعني واحد منهم أظن شتم وقالوا يعني تبا لك أو كذا، قال له أخزاك الله، أخزاك، قال للبعيد أخزاك الله، للبعيد مش اللي بيسمع. هذا من آداب المصريين برضه بتاع شرق آسيا، قال له أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني ما بتبطلش شرب، ما هوش المرة الأولى لإقامة الحد. فهذا المدمن للشراب الذي لم يتمكن من أن ينجو من هذه العادة السيئة، قال لهم إن الله قد سلطكم على بدنه، سلطكم يعني أعطاكم سلطة أن تؤذوه في بدنه بالرجم والضرب، لا ما فيش رجم هنا، الضرب 80 أو كذا على الخلاف في ذلك، ولم يسلطكم على عرضه، وعرضه هنا يعني كرامته، خد بالك، يعني مع إنه هو جاني ومدان وموضوع للعقاب، لكن له كرامة يجب المحافظة عليها. هذا شيء عجيب، يعني هذا يبين أن رسالة الإسلام تحفظ حقوق الإنسان حتى وهو في أسوأ أحواله وأضعف أحواله. فالشأن بقى ابتدروا وسارعوا إلى كذا وكذا، وراعوا أيضا في أسلوب الدعوة، كما قال الله تعالى لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، يا فرعون لعله يتذكر. الكلام ده نحن أحوج الناس إليه، لأن ما دام بننصح الغير ننتصح بنصيحة الله عز وجل، ولا إيه؟ ربنا يغفر لنا. كنا أيضا نغلظ الكل أحيانا، لكن اتعلمنا، مش عشان ليس خوفا ولا ضعفا، وإنما محاولة للاعتدال والاستقامة على أمر الله. شوف يا سيدي، واجتنبوا ما يؤلم القلوب، أجاب الآية الكريمة قولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، وبعدين يعني على وجه المكايسة، يعني أن تكون كيسا في أسلوب الدعوة، يسايس كلمة مستخدمة في مصر بمعنى يستخدم السياسة يعني في أن يسوس الجموح الحريص على الانحراف، فتكون أنت كيسا في رده إلى سواء السبيل. ماشي الكلام؟ وبعدين استعان بالقول بقطعة من الشعر يقول فيها صاحبها: إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وجاهك موفور وعرضك صين، صين يعني مصون، دي صيغة مشبهة، صفة مشبهة، ودك اسم مفعول، وعرضك وجاهك موفور، موفور يعني محفوظ، وفر الشيء يعني لم يستهلكه، وفره يعني كما نستخدم في العامين، موفور وفره يفره فهو موفور. وعرضك صين يعني مصوم، إذا كنت حريص على كده لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فعندك عورات وللناس أعين، لست بريئا من العيوب والناس ترى وتشهد ما فيك من خير أو شر، وإن أبصرت عيناك عيبا حتى لو شفت على غيرك زيغا أو ميلا أو انحرافا عيبا فقل لها، يعني كل مين لنفسه، فقل لها: أيا عين، يخاطب نفسه وخاطب عين نفسه، أيا عين لا تنظر فللناس أعين. طيب أنا قرأت اللي فات غلط، أعود فأقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فعندك عورات وللناس ألسن، يعني سيتكلمون عنك ويكشفون ما بك، وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها: أيا عين لا تنظر، وغرض لا تنظري، ولكن الضرورة خلت بك عندي بالياء العين، لا العين مؤنثة، عندي بالياء، كتب الياء في طبعتي، كتب الياء لا تنظري، أي عين لا تنظري، لا ينكسر الباء، أو ده تصويب بغير صواب. نعم هو لاحظ، لكن الشاعر له لغة خاصة وهو ما يسمى الضرورة الشعرية، فهو مش مخالفة بل هو إباحة بالنسبة للشاعر. لا تنظر، لأن القاعدة اللغوية كالآتي وقد قلتها هنا مرارا: إن كل عضو في بدنك مكرر، يعني في اثنين منه مش واحدة، زي الأذنان العينان المنخوران، إنما في فم واحد، في بطن واحد، وفي دماغ واحد، ولا واحد من الدماغين. فالقاعدة اللغوية إن المفرد اللي ما بيتكررش مذكر، تعامل معاملة المذكر، وأما المزدوج أو المكرر ربما يكون أكثر من الاثنين، الصوابع مثلا فإنها متعددة أكثر من اثنين، بل هي عشر في اليدين وعشر في القدمين، فكل ما يتكرر من أعضاء البدن هذه القاعدة فيعامل معاملة الإناث أو الأناث. وأما الذي لا، ولذلك تقول: وفي الحديث في حديث قبل اثنين في كلمة واحدة بس مش فاكر هو ايه. هو كنت سمعه دعاء كنت سمعه الذي يسمع به. لا فيه أصرح من هذا عند الضمير مش كده؟ إنما هو ويده الذي يبطش بها نعوذ بك اللهم من قلب من عين لا تدمع عين شوف العين النسى هي ومن بطن لا يشبع ذكره لأنها بطن واحدة ما فيش واحد له كرشين بطناني نعم ممكن قوة يبقى المؤمن مش عارف يأكل في معن واحد يعني كأنما تشبيه وإنما المنافق يأكل في سبعة أمعاء يعني يتضاعف أكله إلى سبع كميات مما يأكله القاعدة اللغوية ما تكرر تعامله وده يعني أو تكريم للأناس مش ضدهم ولا حاجة لأن بيراعي خاطرهم لأن هم الأكثر والأقل اللي هو أهل الأسفل نرجع يا سيدي لسانك لا تذكر به عورة امرئ فعندك عورات وللناس ألسن وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها أيا عين لا تنظر فللناس أعين هو ده اللي توزن به البيت وإلا لو رأينا القاعدة اللغوية ينكسر الوزن وعاشر بمعروف ربنا كده أمر بهذا عاشرهن وحتى فارقهن حتى عند الفراق ينبغي مراعاة الذوق والآداب والعرف بمعروف وعاشر بمعروف وجانب من اعتدى يعني خذ ركن منه خلاص ما مش ضروري تعلق عليه ولا حاجة نبعد شوي خلاص وفارق ولكن بالتي هي أحسن هذا القرآن لأنه هو ذا وفارق هنا بمعروف وبعدين واصل النقل عن الشيخ زروق لأن الشيخ زروق هو اللي استشهد بهذه الأبيات في بيان آداب اللسان أو الكلام وبعدين ابتدى يخش في آداب العمل كده قال ثم ذكر آدابهم في العمل فقال وابتدروا الواجب والمندوب يعني يسارعون إلى تنفيذ الأعمال التي أمر بها الله لأن الواجب لا فيه في أفعال العباد خطاب الله تعالى للحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إما لسبيل الإلزام أو التخيير الإلزام اللي هو أمرا أو نهيا الحرام والحلال والواجب والمندوب أو النهي أو التخيير وهو الإباحة عندما يستوي الطرفان لك أن تفعل وألا تفعل واضح؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإلزام أو التخيير أو الوضع وكلمة وضع يعني ربط شيء بشيء بأي طريقة مش ضروري يكون بينهم علاقة لكن الشرع هو الذي أقام علاقة عشان تخش الجامع فأخش بالرجل اليمين ولما تخرج يخرج بالشمال ما دي طريقة ليه ممكن تبحث ليه لا تدخل الامتحان إلا إذا تقدمت تبغى تخش الامتحان أو ده حكم وضعي، تكتب استمرار حكم وضعي، وإن ما كانش استمرار ما يخش. فالربط بين أمرين ليس بالضرورة أن يكون بينهما علاقة، والله أعلم. بيخش في أصول الفقه وفي كل الشريعة هنا بشيخ كل الشريعة. شوف يا سيدي، فهو هنا بعد ما نقل الكلام ده عن الشيخ زروق الذي نقل هذه الأبيات ودخل في آداب العمل لتحقيق العبودية، زي انت ما قلت لك شطرة ثانية وده شطرة أولى، هذا الواجب المندوب. وخدموا الشيوخ والإخوان وبذلوا النفوس والأبدان، فبيقول يعني انهم يخدموا مشايخهم، ويقول الخدمة معناها هنا مش بس يقضي حاجاته وإنما الأدب أيضا، مراعاة الأدب معهم، هذا من الخدمة، حسن الخدمة. وواحد سألني عنها المرة اللي فاتت، فيها مراعاة الاستجابة لأوامرهم ومراعاة الأدب معهم وتقديم الخدمات الشخصية أيضا، وكذلك خدمة الإخوان. ولذلك هم يعني من ضمن المنازل عندهم اللي يعرف شيء عن الطرق الصوفية، فإنهم يقعد في طرف الحلقة عشان ينظم الأحذية بتاع الإخوان. هذه مرتبة أو مهمة من المهمات هو ياخد باله منها. احنا واحنا نخش نسمع المحاضرات في الجامعة نختار المكان نقعد في آخر الصف عشان نزوغ نمشي، إنما ده بيقعد في آخر البداية عشان ينظم الأحذية. لما يجي معن عارف هو اللي بيجي حذاء فلان ويحافظ عليهم أيضا، لأن فيه ناس متخصصين في أخذ الأحذية لعلمكم. تنبه، فيه ناس متخصصة تأخذ أحذية ذات الوزن أو القيمة. فهو ما بيحافظ عليها ويدي لكل واحد حقه ويخدمه، يضعها بين يديه لا بين قدميه. بس يا سيدي، وخدموا الشيوخ والإخوان وبذلوا النفوس والأبدان، إليهما النفوس بالتواضع، الضعة ضعة مقصودة وليست ضعة بفقدان الكرامة، لا، الضعة المقصودة المتعمدة وهي التواضع. كان لنا شيخ كان دقيق يعني، وكان يقول إن من التواضع ما هو كبر، يظهر التواضع قولا عشان يعني، وهو غرضه يعني أنا أعلى منكم شوية لكن أديني بنزل وعمل نفسي معكم على سواء. فتواضع لا يخلو من رائحة الكبر. شيخنا كان اسمه محمود قاسم عميد دار العلوم، هذا يعني من دقائق الأخلاقيات. ما برضو شوف لك العمداء كلية الشريعة الذين صاروا رؤساء لجامعة الأزهر، بس هو مش هو ده آخرهم. كان الشيخ بل الاثنين الأخرانيين خالص كانوا من كلية الشريعة، الموجود الحالي من كلية الشريعة. وفي البروتوكول الأزهري كلية الشريعة رقم واحد كعلمك، ما عادش ده البروتوكول الأزهري، لأن القانون كان بيراعي كده إن هي الأولى وبعدين كل الثقة العربية وأصول الدين يستوي. بس يا سيدي طبعا الكليات الآن لا حصر لها، كسرت كسرة بالغة. مراعاة الشيوخ، فهنا بيشير أيضا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى علم الأصحاب كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بذلك سورة سماها بنفس الاسم لأنها متعلقة بكيفية الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم للدخول، سورة الحجرات، وهي الغرفات الملحقة بالمسجد التي كان يقيم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. بس وأنا أذكر أنه في تفسير يقول لك كان أبو بكر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأخي الشرار، يعني كأنه زي ما توشوش واحد أو تسر إليه، ما يرفعش الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مراعاة الأدب. هذا الخدمة اللي كان بيسألني أو تسألني عنها واحدة، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض. عشان كده كان يخاطبه ويكلمه كأخي الشرار، يعني كأنه زي احنا بنقول في مصر الوشوشة. بس يا سيدي، خدمة الإخوان فهي إعانة على ما يعرض له من أمور دينية أو دنيوية بنفسه أو ماله أو بجاهه أو بما يقدر عليه، أو يساعد إخوانه المسلمين وخلاص والمؤمنين بما يستطيع. قال السلمي، أنتوا عارفين السلمي؟ اللي هو صاحب طبقات الصوفية. طبقات الصوفية. أي صاحب الطبقات السلمي رضي الله عنه، رأيت جدي إسماعيل في النوم يقول لي ألست تعلم شيئا من العلوم؟ فقلت ربما أعلم شيئا. فقال سئلت أمس عن الاعتقاد في خدمة الفقراء فقلت نعم، فقال كتبت ما كتبت أو كتبت ما كتبت ولست بمحتاج إليه، إنما هي، يعني هو جده بيقوله ما عارف أنه كتب في أدب الصوفية، فقد أطلت الكلام في هذا، والحكاية كلها ثلاث عناصر، لقد كتبت ما كتب، ما هو كلام في النوم، كتبت ما كتب ولست بمحتاج إليه، يعني فضول زيادة، إنما هي ثلاث كلمات، وهي أن تخدم من فوقك بالحرمة، أهد حرمة الخدمة، من فوقك تخدم من فوقك بالحرمة، يعني بالتعظيم والأدب، وأقرانك بالنصيحة، ومن دونك بالشفقة. هذه الثلاثة، والناس لا يخرجون عنها، يا إما واحد على قدك وواحد فوقك أو واحد مبتدئ لسه. جده ما بيعلمه في الرؤية ركز على العناصر الأساسية، تخدم من فوقك بالحرمة، يعني بمراعاة التعظيم والأدب، وزميلك بالنصيحة، ومن دونك بالشفقة، وبالشفقة وانتبهت له، مش كده؟ وانتبهت، انتهى، وانتبهت ألف إيه، يعني انتهت قصة الرؤيا. وبعدين جاب حكاية عن أبي العباس اللي هو بتاعنا بتاع اسكندرية، أبي العباس المرسي وهو أكبر تلاميذ أبي الحسن الشاذلي، وكان معارض له ثم هداه الله إليه فصار أقرب وليدي، وأنا تقريبا انحصرت في وراثة المشايخ بعد، ثم توزعت على المشايخ بعد ذلك، وقد تجمعت مرة أخرى في واحد اسمه حسن عبد الزكي، كان أحد الاقتصاديين المصريين المشهورين، وكان وزير، وقد أخذت العهد عليه الشاذلية في الفندق الكبير اللي اسمه شيراتون، كان يسكن في جناح منه في آخر أيامه مع بنت له غير متزوجة، وكان مريضا ويعاني من في سيقانه، ولم يتوقف العمل حتى أقعده المرض، كان يذهب إلى عمله وهو قد ناهز 100 قبل الشباب، وهو ذا في وقت من الأوقات تجمعت فيه طرق الشاذلية في مصر، كان هو الشيخ الكبير بتاعه. شوف يا سيدي، حكي أن أبا العباس ده مش أبو العباس المرسي، أبا العباس بن عطاء جاء مد رجليه بين يدي أصحابه وقال: ترك الأدب مع أهل الأدب أدب، يعني زي ما بيقولوا يعني المودة تسقط شروط الأدب، يعني إذا كانوا زملائك وإخوانك وبينك وبينهم مش هتراعي الأدب إلا إذا كان في فروق بينك وبينهم، لكن إذا استووا معك تعامل كما تعامل نفسك كأنك في بيتك. هذه معنى إغفال الأدب معهم أدب، لأنك لو التزمت الأدب يبقى أنت بتعمل فرق لسه، كأنك تلاحظ فرقا، خذ بالك لأن هذا معنى دقيق. والله أعلم، اوعى تنسى علم الكلام. شوف يا سيدي، وقال الجنيد رضي الله عنه: إذا صحت المودة سقطت شروط الأدب، القاعدة. والجنيد سيد الطائفة، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدخل عثمان، أظن الحديث أنه كان هذا على أحد أو حاجة، هو علينا على جبل أحد، المهم الشاهد أنه هو كان معه، فكان يكشف عن ساقيه أو شيء. كان في بيته، في بيته استأذن أبو بكر وهو كما هو، ثم استأذن عمر وهو كما هما، ثم استأذن عثمان فلما استأذن عثمان غطى ساقيه، لأن عثمان كان حييا جدا، أيضا لاحظ لأنه عنده حياء شديد فقد لا يتحمل كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقيه الشريفتين. فلما سئل أجاب أنه كان عنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدخل عثمان فغطى ركبته، ولذلك في خلاف في الركبة، يعني العورة تنتهي عند نهاية الفخذ، ولذلك في حاجة يقول لك إيه ده شورت شرعي، شورت بيلعبوا في الكورة يعني يطولوا شوية ويربطوا من تحت عشان ما لا ينكشف الفخذان، إنما الركبة فيها خلاف والله أعلم. فهو بيقول كان قد كشف عن الركبة اللي هي موضع وغطى ركبته وقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. يا سلام، ده سيدنا عشان الذي قتلوه، عشان تعرفوا أن في ناس يزيغون وينحرفون باسم التقوى وينتهون إلى ارتكاب الكبائر، لأن قتل عثمان في قتل مؤمن بأبين وجحاف، وفي قتل عالم، في قتل أحد أقرب الأصحاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتل خليفة، وفي معاصي عديدة وكبائر عديدة. الصحابي قال لا، لن أرى مثلها، مش كده؟ مرة سابقة قلنا الكلام ده، مش هشوف زيها. وبعدين لما مات أبوه اللي هو الزبير، كأنها عادت مرة أخرى. فدخل فغطى ركبته وقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. فحشمة عثمان، يعني احتشامه ومراعاته لجانب الحياء في عثمان، وإن عظمت حشمة عثمان وإن عظمت فالحالة التي بينه صلى الله عليه وسلم وبينهما، يعني أبو بكر وعمر، أصفى. خد بالك، يعني أنهم أعملهم كأنه وهم سواء، فرفع منزلتهما. ولذلك مسألة التفضيل بين الصحابة ليست من أصول أهل السنة والجماعة، وده مش كلامي، ده كلام واحد أنأح وهو ابن تيمية. ليست مسألة التفضيل من أصول أهل السنة والجماعة، يعني ممكن يكون هو يرفع قدر علي على عثمان أو عثمان على الصاحبين، لكن جمهور أهل السنة على أنهم في الفضل كترتيبهم في الزمن لما تولي الخلافة أبو بكر. وده اللي يروى عن علي نفسه، انه ثم عثمان، وبعدين ابنه قال له ثم انت، قال له انما انا رجل من المسلمين تواضعا. لكن هم الشيعة الاثنى عشرية ومعاهم الجماعة الإسماعيلية خرم خالص عن إلا البهرة، ما زالوا محافظين على الصلوات الخمس والآداب الشرعية شيئا ما، إنما الأغاخانية مزبوطوا خالص حتى في الصلاة. ولكن الزيدية بعضهم يقدمون عليهم وبعضهم يجرون أيضا على جمهور أهل السنة مع الأربعة، لكنهم يقولون إن الله أن النبي أشار إلى علي بوصفه فالصحابة اجتهدوا لم يكن بشبهه. ما علينا، ليست مسألة التفضيل أصلا من أصول، لكن الجمهور على أنهم فضل كده. الحديث يبين أنه عامل الاثنين دول كهو، ولما دخل الثالث رعى الحشمة، فيه فرق شوية، يبقى جعلهما فوقه وهم وهو يليهم، ثم يأتي من يأتي بعد ذلك. معنا يا مشايخ، فهم في الفضل اعتقادنا كتواليهم في الزمن على الخلافة. وإذا يبين أنها مسألة ذاتية جوهرية ولا هي من أصول العقيدة، لا دخل لها في العقيدة، لكن الاثنى عشرية هم اللي اعتبروها في العقيدة، بل أصلا للعقيدة كلها. من لم يقدم عليا فلا عبرة بعمله أو لا تسلم عقيدة إلا إذا قدم عليا وفضله على السلاسل. ما زالت الصوفية بخير، ما تنافروا، قلناها قبل كده، يعني ما تناصحوا، يعني لا يسكتون على أخطاء بعضهم البعض. ليس المقصود النفرة أو العداوة أو الكراهية، وإنما المقصود المصريين يقول لك يغطرش فلان غطرشة، يغطرش غطرشة، يعني يسكت على أخطاء من يحب، يغطي عليها، لكن أخطاء الآخرين الغلابة يبرزها ويضخمها والأسكت أحسن. فلمعنى تنافروا يعني تناصحوا، مقصود بها هنا لم يسكتوا على أخطاء بعضهم البعض. ما تقولش بعضهم وبعضهم أو بين بعضهم وبعضهم، لا، بعضهم للبعض، ولها قاعدة حلوة وموجود في سورة إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالتكرار مع المعرفة يفيد الوحدة، والتكرار مع التنكير يفيد التعدد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس هو من النحاة. طبعا بتاع كلية الشريعة عارف أنه صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: لن يغلب عسر يسرين، لأن يسرا اتكررت منكرة، فمعناها أن اثنين، إنما العسر اتكرر معرفا هو نفسه السابق. فقال صلى الله تعقيبا: المشكلة لن يغلب عسر واحد المعرف ده يسرين، إلا أنه هناك، ودي قاعدة لغوية لكن نالت ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم كل قواعد النحو لاحقة. شغل أبو الأسود الدؤلي واللي بعده ومش عارف إيه والكلامي اللي أنتم عارفينه ده في عن سيدنا علي كرم الله وجهه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إحنا تكلمنا في الكيفيات باعتبارها واحدة من المقولات: زيد الطويل الأسمر بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. تلك عشر مقولات سوا. فالكيفيات منها ما هي كيفيات حسية ترى وتشاهد موجودة في الوقت، ومنها ما هو كيفيات نفسانية وجدانية لا يعرفها إلا صاحبها، ومنها العلم والجهل طبعا المقابل له. وتكلمنا كثير في العلم والظن والوهم والجهل، وتكلمنا في أن العلم في القرآن على اليقين خاصة غالبا على الأقل، وكان يحفظون احنا الشيخ مكي له مذكرة في العقائد، كانوا يدرسون في سنة رابعة ابتدائي: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، هذا التصديق بالمعنى الأشعري، وإلا لو كان غير مطابق لرأيه بجهل مش علم. فمن شروط المعرفة مطابقة الواقع المعرفة العلمية، وده معنى العلم في العصر الحديث، العلم لا يطلق إلا على اليقين مقطوع به، إنما المحتمل يعني نظرية، يبقى أي حاجة، لكن مش حقائق علمية وقوانين علمية. ولكن ده استخدام قرآني بصرف النظر عن المصطلح العلمي الحديث اللي هو بيسموه مناهج البحث أو مناهج العلم أو ميثودولوجي، يعني طريقة طرق البحث العلمي. وللفقير أكثر من كتاب في هذا الموضوع، كتاب بعضه ملخص وطبعه من غير علمي في دار العلوم، في مدخل إلى كتابة البحوث العلمية وتحقيق المحصات أيضا داخله، باعتباره منهج من مناهج البحث، وموجود أظن في مكتبة الأنصار، الله أعلم، لكن طبع أيضا في دار العلوم. وبعدين كل حال احنا كنا جايبين الكلام ده العيد. وبعدين في العلم اتكلمنا عن اخر حاجه وهي الصوره الذهنيه او ما يسمى عندهم بالكلي، واحنا عرفنا ان الكليات خمسه، والكليات الخمسه ما يجمعها لها بيت في المنظومات المنطقيه. انما كل حال الجنس والنوع والفصل، أو الجنس والفصل والنوع، يعني النوع هو مجموع الجنس والفصل، الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. الخاصة يعني صفة شخصية، والعرض العام اللي صفة للجنس كله أو للنوع كله أو للمجموع. فأتكلم عن هذه الكليات، وقال إيه معنى كلي وإيه معنى جزئي، وانتهينا إلى معنى الكلية هو المطابقة، يعني اتفاق الجزئيات في مجموع صفات، مجموع الصفات المشتركة دي بعد إسقاط الفروق الفردية للجزئيات، هو ده اللي بيسموه كل. مرة ثانية على سبيل المثال، محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة، إيه اللي يجمعهم؟ حاجتين، إنه كائن حي وإنه بيفكر، حيوان ناطق. حيوان ده جنس عام يشمل الطيور والأسماك والوحوش والبني آدمين وكله، لكن في داخل هذا الجنس العام أنواع، فالنوع البشري أناسي نوع من هذه الأنواع، وتحت النوع بيوجد أشخاص. بعض الناس يعمل تقسيمه ويقول لك إن في أصناف داخل تحت الصنف دي، معنى جديد في المنطق، مش داخل في الخمسة الكلية، إنما هو واحد من يخش في الكليات برضه. ولكن محمد وعلي وابراهيم وفاطمة دول اسمها جزئيات. جزئيات يعني ايه؟ يعني تشارك المعاني الكلية المشتركة للنوع، ولكن يتميز كل منها بخواصة، هذه الخاصة صفة تميز الجزئي عن جزئي آخر. فذا إنجليزي وذا مصري، وذا طويل وذا قصير، وذا أبيض وذا أسمر، وذا شعره سايح وذا شعره مفلفل أفريكاني كده. يقول لك صلى الله عليه وسلم: ورأيت ولدي الخالة، يعني يحيى عليه السلام الشهيد الذي ذبحه اليهود، هرب في شجرة فجاءوا بمنشار وقطعوا الشجرة ورقبته، يحيى المعمدان ده إكراما لوحدة بغي. ويصل الناس في عدائهم للحق إليه. فهو كان يعني مقدمة وتبشير بيحيى بسيدنا عيسى، والاثنين مريم وأختها حنة، احفظها، اسمها حنة أم يحيى، ولدي الخالة كأنهما خارجان من ديماس، وديماس يعني بالرومانية حمام، يعني شعرهم سايح وسايب على وشهم كده كأنهم طالعين من حمام. خد بالك من الوصف الحي وهو يحكي عن معراجه الشريف صلى الله عليه وسلم. ورأيت ولدي الخالة كأنهما شعر فلسطيني نازل كده هو، وعبراني زي بعضهم. سئل عن أشرف الناس فقال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ليس عن هذا ناس، احنا بنسأل عن أشرف العرب. لكن هو ذهب على طول إلى، لأنه هو دلب وملة أبي إبراهيم، قال إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. طب احنا بس يا سيدي معنى الكلية يعني ايش؟ الاشتراك والتطابق والاتفاق في المعاني المشتركة بعد كلمة استبعاد الخصائص أو الخواص سماها تجريد، وكلمة تجريد مصطلح برضو معناها الاستبعاد، ده التجريد تخليص شيء من شيء أو إبعاد شيء عن شيء أيا كان، ومنه تجريد الاعتقاد بتاع نصير الدين الطوسي، لأنه لاحظ فيه تجريد القواعد عن الأدلة غالبا، لأنه أحيانا يأتي بالدليل والله أعلم. ومن ضمن اللي قريته وزر عايز يعمل بحث عن الحضارات، حضارة في الإسلام واختلاف الحضارة الإسلامية عن حضارات أخرى، وقد كتب في هذا الشيخ عمار الطالبي مقدمة لبحث كتبه مالك بن نبي عن وجهة العالم الإسلامي أو الحضارة بين الغرب والإسلام. والذي أعرفه يا ريت تجد الكتاب ده، شو يطلع البتاع الويكيبيديا بتاعتك ده وشوف مؤلفات طه عبد الرحمن المغربي، فأنا أذكر له كتاب في هذا الموضوع. ومن ضمن الكلام الحلو اللي قاله عمار الطالبي، عارف عمار؟ تعرف إليه، هو صحيح مش بتاع فقه لكن هو معانا في المهنة العقيدة والفلسفة، يقول لك إيه العبرة بترتيب القيم، المسلمين الخير الأول وبعدين أو الحق، الحق والخير والجمال في الآخر، لكن أوروبا الجمال الأول، ولذلك النموذج اسمه إيه مقطوعة الذراع اسمه إيه؟ الشيخ ده يزعل مني، يعرضونها عارية مقطوعة الذراع اسمها إيه؟ ما حدش عارف منكم دي نموذج للحضارة الغربية اسمها إيه؟ التمثال بتاع إغريقي لا حول ولا قوة. طب أنا عجوز وبنسى وأنتوا كلكم كده، فاسمها سبحان الله يعرض لك، هو ده نموذج الحضارة الغربية، لأنهم يقدمون قيمة الجمال على الحق وعلى الخير. أنت بتحكم الفائدة والمصلحة والقيمة الخلقية في الجمال، بتستره أحيانا مثلا موناليزا، اسمها الموناليزا، الموناليزا مش سامع والله، الموناليزا أقول الموناليزا، الموناليزا الموناليزا لا الموناليزا، لا الموناليزا يا سيدي هي براعة الفنان في أن يكشف الواقع، والواقع إن الإنسان جانبان، ولو حطيت خط كده في الموناليزا واحدة باسمة واحدة كاشحة أو حزينة، إنما الثانية دي بصراميط خالص عارية تماما، وليس إلا ذراعها انكسر وما محافظنا يعني. أوديسا اسمها إيه؟ أوديسا أوديسا إيه؟ لا، الأوديسا دي الرواية بتاع فيرجيل، وبعدين بقى طب مين يحاول كمان؟ شيخنا ده ما يعرفش. وانت ويوسف، في واحد بيقول افروديت يا مولاي، في واحد بيقول افروديت. افروديت؟ اه واحد. ولا افروديت غيرها كمان، لا حول ولا قوة الا بالله. الشاهد ان هم بيقدموا قيمة الجمال على الحق والخير، انما احنا بنقدم الخير او الحق، الايمان والصدق والثبات، ثم الخير والمصلحة الخلقية والدنيوية والأخروية معا، ثم في الآخر يجي الجمال. هذه الفرق، قائمة الفضائل لم أقرأها إلا لعمار الطالبي، وأعتقد أن يعني ربما يكون أخذها من مالك بن نبي، لأن مالك هذا وهو مفكر جزائري مسلم يعني تربى هناك أصلا وتعلم العربية فيما بعد، وأكثر مؤلفاته بالفرنسية، وعمل حاجة أخيرة يمكن هو كتب الوحيد اللي كتبه العرب. شوف يا سيدي، إحنا كنا بنقول إيه؟ بس فإيه معنى كلية وإيه معنى جزئية؟ وهيجي يقول إيه معنى جملية وإيه معنى تفصيلية؟ ويتتبع هذه المصطلحات العلمية. وفي الكلام عن الكلية والجزئية أفضنا وذكرنا خلاف الإمام الرازي، وقلنا إن اللي بيقولوا بأن إدراك الكليات علم، وأن إدراك الكليات هو وإدراك الواقع سواء، وإن المفهوم، عارف كلمة مفاهيم؟ كل واحد منا عارف معنى كلمة مصطلحات علمية. مصطلحات علمية ألفاظ اختارها العلماء كلهم في مجال تخصصه للتعبير عن معاني رئيسية مشتركة، عن كليات. فهو عبارة عن المدلول المعنوي لهذا اللفظ الاصطلاحي، ده اسمه مفهوم. المفاهيم دي مش موجودة في الواقع، الموجود تجسيدها، زي ما قلنا محمد وعلي إبراهيم، الحياة زائد تفكير، الحيوانية والناطقية، ماشي. فإنما محمد وعلي فاطمة ومش عارف دي عبارة عن هذا الكائن الحي العاقل مع خصائص أخرى فردية، بيسموها عن نفس فروق فردية، أو في المنطق القديم خواص خاصة وعرض عام. الاثنين صفات، بس في صفات عامة للجنس والنوع، وفي صفات تخص الجزئيات مش الأجزاء، جزئي غير جزء، أنت فاهم؟ جزئي مقابل للكل، لكن الجزء مقابل للكل. يعني الساعة دي تتركب من حديد وإزاز والأجزاء، لكن الجزئيات الساعة دي والساعة دي والساعة معانا؟ الشاهد ان احنا مش هنرجع تاني لورا، عايزين نقول الامام الرازي له فكرتين. اولا ودي الاولى وقد شرحناها، انه ينكر المفاهيم دي، ما عندوش حاجه اسمها مفاهيم. هو الله ثم الايه؟ قال لك دي عباره عن اشباح، يعني انطباعات الواقع في نفس البني ادم، انت فاهمني؟ انطباع، زي ما بتقف قدام المرايه فتشوف نفسك جوه وما فيش حاجة، لكن انطبع الشبح للهيئة الموجودة أمام المرآة، أو هو بيمثل النفس كالمرآة، وتنطبع فيها صور الكائنات، الكائنات الايه؟ الجزئية، حط جوه اللي جوه ده اللي هو ما تقدرش تمسكه بإيدك، هو عبارة عن مش مفهوم أو معنى. ما هو لما تقول مفهوم أو معنى يبقى وسيلة إدراكه ايه؟ العقل. لكن لما تقول شبح وهيئة يبقى وسيلة إدراكه ايه؟ إحدى الحواس، العين مثلا كما هو الحال في المرآة. أنت معايا؟ فهو عنده إن المفاهيم اللي بتقولوا عليه أنتوا ده مفاهيم، خد بالك عشان ده الإمام الرازي وجهة نظره ضعيف، يعني ما بناخدش فيها، لكن لازم يفهم إن المفاهيم الكلية التي نصفها بالكلية ونعتبرها مشتركة دي ليست في الحقيقة معاني ولا مشتركة، دي جزئيات برضه، لأن انطباع لهذه الجزئيات الخارجية بس في مرآة النفس داخل الضمير، داخل الوجدان، أو داخل نفسية المدرك. معايا؟ وبالتالي فليس هناك مفاهيم بالمعنى المعنوي الكلي، معنوي وكلي ومعاني ومصطلحات ومفاهيم يعني مخ إدراك عقلي. إنما لما تقول شبح أو جسم أو هيئة أو ذع يبقى إدراك حسي، فهو عنده كده. ويتصل بهذا المعنى رأيه أو موقفه مما كان يروى لنا في علم المنطق، وإحنا ما نفهموش أو نحفظه خلاص، وما أكثر الأشياء اللي كانت كده. وأنا ذكرت واحد منها زي اعتقاد جازم راسخ مطابق للواقع ناشئ عند الليل، مش كده؟ وبعدين فهمنا، علمتنا الأيام. فهنا هو بقى بيقول ما فيش حاجة اسمها تصورات. من تأثير وجهة النظر السابقة أنت بتقول إن المدركات نوعين، تصور وتصديق. فالتصور إدراك المفرد دون حكم عليه، ده حسن وده إبراهيم وده ده بني آدم وخلاص، ما قلتش ما الإنسان مسكان ولا الإنسان ما حكمتش عليه بحاجة. فإدراك الشيء دون حكم عليه بيسموه في المنطق تصور، وده مفهوم من المفاهيم. وأما إدراكه ما حكم، زي مثلا الصدق منجن، فده يبقى اسمه تصديق، اللي هو عبارة عن تصورين في الحقيقة، تصور الموضوع والمحمول أو المحكوم عليه والحكم، أو من مصطلحات النحو المبتدا والخبر أيا كان اللفظ. معانا؟ فإدراك المبتدا مع الحكم أو الخبر المحمول مع الموضوع دول ده تصديق. إنما إدراك واحد منهم بس وحده دون حكم على شيء ده اسمه تصور، والاثنين إدراك عقلي، لأنه إدراك للمفهوم. أنت لما بتقول الصدق والصدق أنت مسكته بإيدك، أما بتقول الإنسان حيوان أو الإنسان مكرم، فكلمة الإنسان يعني المفهوم بتاعه، معنى الإنسان، مش كده؟ ده الجمهور، جمهور العقلاء والمفكرين والمناطقة وعلماء الكلام. لكن الإمام الرازي بيقول ما فيش حاجة اسمها تصورات، التصورات دي أشباح برضه، جزئيات، خد بالك، ومعنى جزئيات يعني مدركات بالحس. وأنت محتاج ما أنا شايفه، أنت بتشوف الأشياء الواقعية بوسيلة من وسائل الحس، أو كذلك كل التصورات، يعني اللي هي عبارة عن إدراك شيء دون حكم عليه، دون أي حكم. ده عبارة عن انطباع صورة في دماغ الواحد، وليس وراء ذلك شيء. المعنى إنكاره لأنه هو بيعتبر ما تسميت مفهوم أو مدلول أو معنى أو فكرة كلية، هو بيعتبر أن ده كله شبح، فهو كيان، هو شيء موجود في وجدان المدرك وليس معنى في رأسه. ألي معنى إنكار الوهاب؟ ما كنا نفهم هذا. ألي معنى إنكار الإمام الرازي للتصورات؟ يعني القول بها أشباحا وهيئات جزئية وأمور تدرك بالحواس دون حاجة إلى مفهوم عقلي. ليس هناك مفهوم في الأحكام والتصيغة، نعم مشان، لكن التصورات ما عندهمش حاجة اسمها معاني أو مفاهيم. فهل هذه الفكرتين، الأولى هي رأي في تفسير كلمة كلية، وأنهم عند الجمهور والتشارك في المعاني، التطابق في المعاني المشتركة بعد تجريد أو استبعاد الخواص الفردية، ده الجمهور. لكن عنده هو لا، ده شبح انطبع في داخل البني آدم اللي شاف، أو أنا شايفه أغمى برضه، ما زال الشيخ ده بالحياة موجود في صدري. أنت لا، أنت فهمني؟ فده أصل تفسيره للكلية. وبعدين ترتب على هذا قوله بنفس التصورات كمعاني، يعني معنى، لكن مش بينكلها خالص، بيفسرها بالشبحية. فهمتني بقى؟ حط إيدك على النقطة اللي منرجعش الوراء. قال الإمام الرازي في هنا، عشان الحكاية اللي خدنا فيها كتير. فالرؤية الأولى رؤية إجمالية، والثانية رؤية تفصيلية. بباب الإجمال والتفصيل، يعني لما تشوف الحاجة وتسأل عنها وبعدين تدورها في دماغك كده وتجهز الإجابة، إجابة سريعة إجمالية كلية. ولكن لما تتعدى هذا الموقف وتدي لنفسك فرصة وتتتبع الأجزاء والأفكار وتاخذ واحدا واحدا واحد، وتعرف ده الإدراك التفصيلي بقى. أنت معايا؟ والثانية رؤية تفصيلية. وحتى احنا سبق هناك اتكلمنا عن ثلاث لحظات، لحظة ما قبل الحكم والسؤال، ولحظة ما يلي عقب السؤال مباشرة وهو الإجابة الإجمالية، وهو اللحظة الثالثة التي تكون بعد تتبع الجزئيات والتفاصيل، مش كده؟ ولا نسينا الكلام ده معنا يا شيخ؟ ماشي. ده الرجل لو طلع الكلام، انت عارف ملوي يقول لك اقدم مدينة في العالم، واحد من اهل ملوي قال الكلام ده، فيه يعني فيه كلام زي كده. وشيخ الملوي له ثلاث شروح، اثنين الكبير والصغير على السلم، وهو طبعا الكبير، ولا الاثنين؟ الاثنين الكبير بس، الكبير لان الصغير مطبوع كثير. انت عارف السلم ده واحد سماها السلم المنورق، لعب باللغه يعني المرونق، هي اصلا من الرونق، انما انك المنورق. اسمه ابراهيم الجزائر، وكان سنه 33 سنة. عبد الرحمن، الرحمن؟ في أشعار في هذا. لقد ما افتكرتوش الرمز التاريخي للحضارة الغربية، الست مدرع مقصور. أيوة، فينوس. احنا بننطقها بالعربي فينوس، مش أفروديت بقى ولا اسمها، دول قريبها، إنما هي اسمها فينوس أو فينوس كما ننطقها بالعربية. لتعريب، والتعريب تغيير اللفظ بس ما بقائه إنما حسب الفم العرب، عشان إحنا ما عندناش فيه. وبننطق اي او يو اس من أصلي من في نوس واو وخلاص، ما عندناش اليو دي معانا. فهي دي فينس أو فينوس، ستة أريانة واقفة كده ومفجحة ودراعها مكسور، عشان هم عندهم الجمال ده فوق كل حاجة، وعندهم اعتقاد تاني بأن المرأة يملك نفسها وجسدها، إحنا لا مكلفين، وربنا هو مالك كل شيء، وأعطاني هذا الجمال أمانة عندي. الإدراك حيث حمس الإدراك للمفردات، إدراك الجزئي دون حكم عليه، عنده من قبيل الإدراك حيث شبح في النفس، وليس هناك مفهوم عقلي، إنما في التصديق ومسلم بأن في مفهوم هنا وإدراك غير حس واضح. وأبار التفاصيل بعدين. قلنا يا شيخنا هنا مش خليك معانا فانس دي الله عطلتنا. قال الإمام الرازي في إنكار العلم الإجمالي اللي هي اللي قلنا عليها الصورة الذهنية دي أو المفهوم أو المدرك العقلي في التصورات كما هو في التصديقات، لا الجمهور إنما عنده هو لا الرازي في إنكار العلم الإجمالي حصول صورة واحدة مطابقة لمقتضي الصورة الواحدة لو طابقت، وهو ده الدليل بتاعنا. إزاي تقول إن صورة واحدة ومتكررة بعدد الجزئيات تبقى واحدة وتبقى متعددة؟ هذا التناقض منطقي، الكلام بيغلوش فيه علينا، إنما إحنا عارفين إن الجزئيات محسوسة. ليه؟ لأن الجزئيات هو مجموع المفهوم زائد الخواص، هي محسوسة بسبب الخواص الجزئية مش بسبب المفهوم المشترك. هذه الرد على الإمام الرازي، فهي بتتعدد بتعدد الخواص وهي محسوسة، إنما المعنى المشترك واحد في كل الجزئيات، محمد وعلي وابراهيم وفاطمه وتشارلز وليزابيث وكل معنى واحد، لكن الفروق الفرديه المحسوسه هي التي جعلتها تتعدد. فهذه الرد على استشكال الامام الرازي. والكلام ده لناها شيخنا والله صوره، يجب ان يكون لكل واحد من الامور الكليه صوره على حده، ولا معنى للعلم التفصيلي الا ذلك. يعني هو شامح، وانت تدرك اللي جوه، فالادراك للي بره واحد وهو جزئيات، وبرضه اللي جوه اللي خدته ده اللي انت بتسميه مفهوم هو عندي انا الراجل شبح وهيئه وصوره داخليه، وهو بدوره ايضا محسوس معانا. وعشان كده قلت لك رتب عليها الغاء مفهوم التصور، ليس التصور مفهوما وإنما هو شبح ومدرك حس، ولا معاني هناك فيما يتعلق بالتصورات. خد بالك الكلمة كنا شاهمينه، مش معناه بينكره، بينكر كونه مفهوما عقليا، إنما بيشار بأنه شبح حسي في الوجدان الداخلي يدرك بإحدى الحواس كما تدرك الواقع. أنا هو شايفه بالشرط الأحمر كأنه برض، ليه؟ لأن في شبح انطبع في الداخل. هذه الحجة الحقيقية للإمام الرازي، إنما حجة التعدد والتكرر دي أنا الرد عليها سهل زي ما قلت لك، وهو إنه إحنا بنقول على الجزئيات ده إنها واحدة بحكم المعنى المشترك بينها المتطابق، لكن الجزئية عبارة عن مركب من حاجتين، المعنى المشترك والخصائص أو الفروق الفردية، وبالفروق يتعدد فقط. اللي بيعملوا فاطمة بدل كونه أحمد أو الفروق الفرضية بينهم، لكن الآدمية فيهما واحدة. معانا هذه الرد على نعم إنه قد تحصل الصور المتحدة الصور المتعددة لأمور متكسرة كأجزاء المركب تارة دفعة، كما إذا تصور حقيقة المركب من حيث هو، وتارة مترتبة في الزمان إذا كان يتتبع الأشخاص أو الأجزاء الجزئيات واحدا واحدا، وتارة مترتبة في الزمان كما إذا تصور أجزاءه واحدا بعد واحد. أجزاءه مكتوبة غلط، الواو تحذف، الهمزة على السطر وفتحة فوقها على مسؤوليتي لغاية ما تجيب البتاع المخطوطة المزعومة. بيقولوا إن عنده مخطوطة، نجينا مش اتحاد. أجزاءه واحدا بعد واحد، قال واحد: فإن أرادوا بما ذكروه من العلم الإجمالي والتفصيلي، اللحظات اللي قلنا عليها الإجمالي والتفصيلي، يعني اللحظة رقم 2 واللحظة رقم 3، خد بالك هناك حاجة قابلة السؤال مش إن بعد السؤال هي دي الإجمالي، عقيب السؤال، وبعدين بعد فرصة التتبع هي اللحظة الثالثة اللي هي التفصيلية. ما ذكروا من العلم الإجمالي والتفصيلي ذلك الذي ذكرناه من حصول الصورة، مش إدراك المفهوم معنى، لا، من حصول الصورة مسألة انطباعية شبحية حسية، تارة دفعة وأخرى مرتبة. هل الفرق عنده بين الإجمالي والتفصيلي أو الكل والجزئي؟ فلا نزاع فيه، إلا أن الإجمالية بهذا المعنى لا يكون حالة متوسطة، لأن أنت قلت الإجمالي هي اللحظة الثانية. افتكر اللحظة الأولى قبل السؤال واللحظة الثانية عقيب السؤال وفيها الصورة الإجمالية، وبعدين اللحظة الثالثة اللي هي بعد أخذ الفرصة لتتبع التفاصيل والجزئيات. لا يكون حالة متوسطة بين القوة المحضة التي حالة الجهل، معنى هي عبارة عن قوة لأنها عبارة عن العقل الهيولاني، العقل الإنساني قابل أي إدراك، فهو مجرد استعداد، مجرد قوة، يعني طاقة على الإدراك، لكن لما تستخدمه في إدراك شيء يبقى عقل بالفعل، مش مجرد قوة أو حالة أو استعداد. أرجو أن تكون هذه الأشياء مفهومة الآن، وقد أخذنا فيها وقت كثير. بين القوة المحضة اللي بنسميها يولاني والتي هي حالة الجهل، يعني جهل هنا مش معناه البعيد جاهل، يعني ما استخدمش عقله لسه، غفلة، حالة الخلو من شيء، لكن في حاجة اللي هي الطاقة والاستعداد والقوة على أن يفهم، وإن كان لم يدرك بعد شيئا. معانا هي اللي بيقول عليها حالة الجاهل أو حالة ما قبل السؤال أو حالة الهيولاني. إيه؟ عقل هيولاني، عقل بالفعل، عقل بالملكة، بعد إدراك التفاصيل واستيعاب كل شيء هيبقى عندك قدرة تجاوب على أسئلة لم ترد على خاطر أحد، أهو دي بالملكة. ما كناش بنفهم الحاجات دي والله، والمجهود هو الذي استخرجها، ما سمعناها من شيخ. وبين العقل المحض الذي هو حالة التفصيل، العقل المحض لما كان في جهل محض اللي هو مجرد هيولاني وقوة، وهنا استخدمه وأدرك به شيء خلاص أصبح فيه عقل خالص ومستخدم ومليان علم الذي هو حالة التفصيل، لأن حاصله راجع إلى أن الذي إلى أن المعلومة قد أن العلوم أن العلوم قد تجتمع في زمان واحد وقد لا تجتمع، مرة تأخذ جملية زمن واحد ومرة تأخذ على وجه تفصيل، يبقى محتاجة ارتباط بالوقت والزمان والتتابع، معنى لحظات. مرة العلوم قد تجتمع في زمان واحد الجملي والكلي، وقد لا تجتمع بل تتعاقب، وبذلك لا يختلف حال العلم بالقياس إلى المعلوم. فكلتا الحالتين علم تفصيلي بحسب الحقيقة والخلاف في التسمية باعتبار الاجتماع العارض للعلوم أو آسف للمعلوم، لا باعتبار اختلافها مقيسة إلى المعلومات. المعلومات نفسها ما تغيرت، لكن العلوم تغيرت من علم جملي إلى علم تفصيلي، والمعلوم واحد لكن زمنه اختلف. قال: وأما ما قالوه، هو الرازي، وأما ما قالوه من أنه عقيد السؤال، اللي هي اللحظة رقم اثنين، عقيد السؤال ما عالم بالجواب، نحن بنقول عقيد السؤال بيبقى عالم بالإجابة الكلية للجواب، الصورة الكلية الجملية. وأما ما يقوله عقيد السؤال هو عالم بالجواب إجمالا الجمهور كده، لا تفصيلا لترتبه على التقرير فمردود عند الرازي بأن ذلك الجواب حقيقة وماهية، فمردود بأن لذلك الجواب حقيقة وماهية وله لازم، وهو أنه شيء يصلح جوابا لذلك السؤال. ده كلام الجمهور ردا على الرازي، إن ما تجمع في رأسك في اللحظة الثانية جوابا على السؤال ده مفهوم مدرك بالعقل وجاهز في الذهن وله خصيصة تخصه وله يمكن التعبير عنه، لأنه مجرد استعداد هو الأول. ده كلام الرازي يا سيدنا رد على الجمهور. لا، لقد ظننت ذلك مثلك. هو بيرد على الرازي وبيقول إن الجمهور عنده إن المدرك العقلي في اللحظة الثانية أي عقيب السؤال عندما يعني حدد المعنى الجملي الإجمالي وجهزه جوابا على المسؤول، ده معنى مفهوم مدرك عقلي وليس شبحا. الرازي على انه شبح، خد بالك معانا الكلام ما يمشيش. انا فكرت كده زيك في الاول، لترتوي على التقرير المعنى الجملي ده اللي موجود في الانسان، بأن ذلك الجواب حقيقة فمردود عليهم. خذ بيرد على مين؟ يرد على الرازي. لا، فمردود الحكماء يا سيدنا، مردود بأن ذا ما بعد بأن كلام الجمهور. هذا تعليل لرده. أيوه، تعليل لرده، ما هو تعليل لرد كلام الرازي بناء على حجة الجمهور. تعليل رد الرازي، هذا الرازي يرد على الحكماء بهذه الحجة. الرازي بيرد علينا؟ طب يمشي معاي، هابل كلامك مؤقتا، ولو صح هابل نهائيا، لكن يا ريت خليك معاي. كلام الجمهور في أن هناك صورة عقلية في اللحظة الثانية معايا؟ مردود صح؟ مردود بأن الحجة اللي هي بعد بأن، مش كده؟ بأن لذلك الجواب حقيقة وماهية، اللي هو الإجابة الجملية اللي جهزها عشان يجاوب بها يرد بها، وماهية وله لازم، يعني صورة كبيرة متحققة ولها لوازم. إيه اللازم بتاعها؟ صلاحيتها، لأن تخرج إلى الوجود ويعبر عنها جوابا على السائل، ولها لازم. وهو أي واللازم معي ولا مش ما؟ وهو أي اللازم أنه شيء يصلح جوابا لذلك السؤال السابق، لأن السؤال مر فعلا وسمع. طيب بأن السطر الأخراني ده كلام الجمهور ولا كلام الرازي؟ ليس كلام الرازي، تعليل للرد على كلام الجمهور. هل هذا رد؟ نعم سيدنا. بل تلخيص لكلام الجمهور؟ هو يا سيدنا بيقول بأن أن لذلك الجواب حقيقة وماهية وله لازم، وهو أنه شيء يصلح جوابا لذلك السؤال ولذلك السؤال، والمعلوم عقيب السؤال هو ذلكم اللازم. نعم. الجملة مش كده؟ لا التفصيل اللازم هو الجواب، بس هو يعتبره تفصيلي. اللازم الجواب. نعم الجواب هو ذلكم اللازم، وهو معلوم بالتفصيل اللي هو الماهية واللازم، معلوم بالتفصيل عند الرازي. أيوة نعم بالتفصيل، لأنه مدرك حس. بالتفصيل يعني مدرك حس، لأنه فيه خواص أو فيه فردية. وأما الحقيقة فهي مجهولة في تلك الحالة اللي هي اللحظة رقم 2، برضو معنا ولا لا؟ في تلك الحالة أي في اللحظة رقم 2. ونظير ذلك أن إذا عرفنا النفس من حيث أنها، أو عرفنا زي بعض بأن من حيث أنها شيء يحرك البدن مثلا، هذا مفهوم النفس. ما النفس؟ شيء أو قوة معينة في داخل الكيان تحرك البدن، تخلي الحصان يخطي البحر وما يخطيش، يكسكس أنك تمنعه، أو تخلي البني آدم يقفز أو يعوم أو نحو، تحرك البدن. إذا عرفنا النفس من حيث إنها شيء يحرك البدن، فإن لازمها أعني كونها محركة، واضح؟ معلومة تفصيلا، وحقيقتها مجهولة، يعني من حيث الجوهر. إيه النفس في حقيقتها؟ ما عرفتش، لكن عرفت إنها على الأقل شيء يدفع البدن ويحركه، لكن كل ذا من جانب الرازي تأكيد لفكرة الشبحية، إنه اللي موجود في النفس لغاية دلوقتي عبارة عن أشباح أو انطباعات، والمعنى الجوهري أو المعنوي مفيش، لسه ما نعرفش عن النفس وحقيقتها وجوهريتها شيئا، لا يعرف تفصيلا، وحقيقتها مجهولة إلى أن تعرف بطريق آخر. يعني دور بقى على تعريف زي ما بيقولوا بالكون، يعرف النفس نفسها مش كونها محركة، انت معنا؟ بطريق آخر. أيوة ده كلام الرازي. وبعدين بيعقب ويقول ايه؟ لكن لا، ده هو الكلام اللي فات ده معيب غلط فيه، وكلمة فيه يعني اعتراض أو إيحاء باعتراض. ومن عيوب الكلام السابق أن معنى فيه، أقول ثاني ولا فهمتوها؟ هو لخص كلام الرازي وقال اللي انتوا بتقولوا عليه كذا وكذا وكذا عبارة عن شبح، وضرب مثل بالنفس. إذا أنت أجبت عنها بأنها المحرك حاجة، وإذا أجبت عنها بأنها جوهر روحاني داخل حاجة ثانية، عايز تعرفها بالكون دور على تعريف آخر. إنما إذا عرفتها بأنها قوة محركة تبقى أجبت الإجابة الإجمالية الشبحية، خد بالك عنده معنى. لكن إحنا هنعقب على كلامه ونقول وفيه أو الشارح في الحقيقة معنى كلام الرازي السابق فيه عيب. إيه بقى وفيه؟ ما قال فيه أن ما قالوه يعني إجابة الجمهور، وظهر أيضا أن العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة، بل هو العلم الواحد ما قلنا العلم المعلوم شيء واحد، كمان هو عبارة عن المفهوم الذي هو جوهر المعلوم وهو صورة ذهنية يدركها العقل، وهو العلم والمعلوم حاجة واحدة عند الجمهور معانا. وظهر أيضا أن العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة، بل إحنا جردنا فهمتني واستبعدنا الكسرة أو الفروق الفردية أو الصور الجزئية وأبقينا المعنى المشترك فقط. خلكم معايا أنت وزميلك عشان أنت يهمكم الأمر. لا يكون علما بمعلومات كثيرة حيث أسقطنا يعني بعد التجريد. أقول كلام من جانب الشارح اللي هو شريف الجرجاني، وبيرد على الرازي، خذ بالك أن شريف الجرجاني ده بينه وبين تلامير الرازي حاجة، ودي لها قصة بقى بينه وبين السعد. أقول ومن إنكاره العلم، إنكاره للعلم معايا؟ إنكاره طبعا ضمير واضح راجع للرازي، للعلم الإجمالي نشأ إنكاره للاكتساب في التصورات. هو قال إن التصورات ليست كسبية، لأن إمتى تكون كسبية؟ إذا كانت إدراك عقلي، فأنت تستخلص الصورة الذهنية المشتركة وبعدين تلاحظ انطباقها على اللي هو المطابقة، فهنا يحصل ما سبق ذكرناه وهو العلم والمعلوم والصورة الذهنية، كل ده على أساس مذهب الجمهور. انت معانا ولا ايه؟ اتعب شوية وتابع معاي. لكن هو بيقول ما فيش كلام جيد، المسألة شبحية، والإدراك اللي انت بتسميه معنوي ده هو عبارة عن إدراك حسي أيضا، وبالتالي فليست التصورات مكتسبة، لأن أنا إدراكي بك رؤيتي بالعين دي مكتسب، ده ضرورة ضرورة حسية. كذلك إدراك التصورات أي المفردات دون حكم عليها هو إدراك شبحي جزئي وليس معنى كليا ولا عقليا. اتفقنا؟ هنا بقى يجي الرد على الرازي ولكن بيرد بمذهب الجمهور، وهو ده كان متمسك بمذهبه، ولكن في الحقيقة إن رأي الجمهور أرجح. هو ليه رأيين يا سيدي؟ الرازي ليه رأيين؟ الرازي ليه رأيين، رأي موافق للجمهور ورأي يعني انفرد بهذا. نعم، بس ما كناش بنفهمه دلوقتي، نحن فهمناه إنه هو التصورات غير مكتسبة لأنها إدراك حسي، والإدراك الحسي ضرورة، مش ممكن أنا أفتح عينيا وأبص لكم كده وأنكر رؤيتي لكم ما دمت بصيرا، واضح؟ يعني ضرورة، وبالتالي فهو ليس إدراكا عقليا ولا يمكن يعني التوقف فيه. هو القول ده مذكور في المحصن للرازي، موجود الآن في محصن أفكار المتقدمين والمتأخرين، وقد رد عليه ومش عايز أقول يعني هزأه نصير الدين طوسي، والأميدي رد عليه، والأول مرة الراجل الشيعي ده انتصر عليه وبحق. الأميدي كمان ولا ايه؟ اعتقد انه هو يعني في هذا اقوى من وقد اشار الى هذا في تجريد الاعتقاد. ماشي بقى يا سادة. ومن إنكاره أي الرازي للعلم الإجمالي نشأ إنكاره للاكتساب في التصورات. التصورات أي إدراك المفردات دون حكم عليها عنده غير مكتسب. يعني إيه؟ يعني ضرورة حسية، إذ هو شبح. بس أنا بشوفك في الخارج وأشوف الشبح اللي في الداخل، كلاهما حسي، فهو ضرورة حسية. إذن ما دام ضرورة مش مكتسب. الكسب إذا قلت بأنه معنى يدرك بالعقل، يبقى هنا اكتسبه العقل واكتسبه إليه، أما ذاك فمفروض عليه. واضح؟ بكده فهمنا موقف الرازي في موقفيه، سواء في إدراك المعاني الكلية أو في قوله بأن التصورات غير مكتسب. أرجو أنكم فهمنا وانا أول مرة قد حفظيني بعد زمان طويل. وإنما أريد كلام ده بكده أكثر من مرة عشان أظهر أفهم. والجواب أنه إذا علم المركب بحقيقته حصل في الذهن صورة واحدة. زي ما قلنا بكده أنه إحنا يتجري واستبعاد الفروق الفردية، يبقى لا يبقى معنى إلا المفهوم الكلي المعنوي، أو المعنى مصحوبا بخصائصه الحسية وفروقه الفردية، يبقى هنا إحنا إذا الصور المحسوسة المتعددة الجزئية. ده الجمهور، وده اللي أكثر الناس أو كل الناس ما عدا إمامنا. والجواب أنه إذا علم المركب بحقيقته، يعني بمجموعي معناه وخصائصه الحسية، لأن دي الحقيقة، خد بالك، حقيقة يعني المفهوم زائد حصوله في الواقع، الماهية والحقيقة يعني تجسدها في الواقع برا الذهن. إذا علم بحقيقته أي يعني ما معناه زائد خصائصه، حصل في الذهن صورة واحدة مركبة من صور متعددة بحسب تلك الأجزاء، والعقل حينئذ متوجه قصدا، خد بالك، بعد التجريب إلى ذلك المركب دون أجزائه الملكين، مفهوم والخصائص. إنما العزل ما هو التجريب إلى ذلك المركب دون أجزائه، فإنها مع حصول صورها في العقل كالمخزون، لكن مش موضع الملاحظة. معنى بمعنى مخزون يعني ليس موضع الملاحظة وتوجيه الخاطر أو الذهن حين في المخزون دي. كالمخزون المعرض، خذ بالك، شكل الحروف دي كلها عندك، كالمخزون المعرض عنه، المعرض يعني المغفول عنه، غفلة بس، المعرض عنه الذي لا يلتفت إليه. شكل أرجوك، التشكيل هنا ضروري. المعرض عنه الذي لا يلتفت إليه، موجود لكن لا يتوجه إليه القصر ولا الخاطر ولا المعنى ولا الإدراك، لا يلتفت إليه. فإذا توجه العقل إليها، إلى هذه الجزئيات، العقل إليها وفصلها في التفاصيل، وفصلها صارت مخترة. شكل أرجوب، تشكيل هنا ضروري، يعني خطرت في العقل وأصبحت معلومة أو مخطورة. مخترة لأنه من أخطر فهو مخطر، لا فيش خطرة، أخطرها في عقله فهي مخترة، أصبحت مخترة في صارت مخترة بالبال، يعني حاضرة في البال، ملحوظة قصدا مع العناية وتوجه القصد، منكشفة بعضها عن بعض بفصص التفصيص التفاصيل، منكشفة بعضها عن بعض انكشافا تاما. لم يكن ذلك الانكشاف حاصلا. وصلى الله على سيدنا محمد.